السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مع تذكيري لنفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الأخت مريم تسأل، وأسئلتها ينبغي أن تكون مختصرة. أطعمت 6-9 مساكين والعاشرة أخرجتها نقدا، هل أعيد إخراج الكفارة من جديد أم أطعم مسكينا واحدا لأكمل العشرة؟ على أي حال، إذا كنت فعلت ما فعلته جاهلة فليس عليك شيء، وإن أردت الاحتياط أطعمت مسكينا واحدا. بارك الله فيك. أبو يزن يسأل، هل يجوز أتعلم المقامات الموسيقية لقراءة القرآن الكريم؟ لا يجوز لك ذلك، لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، هم أفضل الناس وخير الناس، ومع ذلك لم يفعلوا ما تفعل. ريدة تسأل، ما مدى صحة حديث ذكر في البداية والنهاية، إن فيكم لرجل درسه في النار، وكان الرجال ابن عنفوة؟ ما أتممت الحديث، حديث مختصر. هل للمرأة أن تقيم الصلاة وهي تصلي بمفردها؟ نعم، حيث لا يسمعها رجال أجانب. عبد الرحيم يسأل عن طريقة يوفقه الله بها لإتمام المجالات المختلفة على أتم وجه، ما بين الكلية وعمل الخاص في التجارة والدروس الدينية وحفظ القرآن ونواحي الحياة المختلفة. رتب أمورك واسأل الله التوفيق، وأنت أبصر بأمورك وبتجاراتك، اسأل الله أن يسددك أينما كنت. ثواب قراءة القرآن للميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أعني لم يقرأ القرآن ويهد ثوابه للميت. رجل قال لزوجتي أن تطالق أكثر من 3 مرات في مجلس واحد في حال حيضها، محسوبة تطليقة واحدة. ما هي شبهة التأمين؟ شبهة التأمين من إيداع المال في البنوك ومن الغرر كذلك. ما حكم استعمال السبحة للعد؟ لا بأس بذلك. ما حكم توزيع لحم العقيقة غير مطبوخ؟ لا بأس بذلك، بل إن الإمام مالك رحمه الله ينقل عنه كراهية جمع الناس للعقيقة. والإمام الشافعي يرى أنها طعام، إن شئت أطعمت الفقراء والمساكين، وإن شئت أرسلت إليهم إلى بيوتهم. ما حكم الذي يشرب الخمر ويصلي؟ شرب الخمر في ميزان سيئاته والصلاة في ميزان حسناته. رجل يسأل، تسبب في حسد أحد ثم أصاب المحسود أذى وموت، كيف يتوب الحاسد إذا علم يقينا أنه السبب؟ عليه أن يستغفر الله وأن يحسن إلى ورثة المحسود، وأن يدعو المحسود بكل خير، أو يتصدق عنه بصدقة، يعمل بمعمل أميرة تعمل بمعمل تحاليل مع دكتور، فهذا العمل خلوة غير شرعية، المعمل مفتوح ولا أحد يستأذن للدخول. الأحوط لك يا أخت أميرة البعد عن مثل هذا الاختلاط، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. باسم أو بسام، رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، هل لها أن ترث منه؟ نعم، قضى النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، وكان عقد عليها ومات زوجها قبل البناء بها ولم يسم لها صداقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. نهى رسول الله عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، فما ذاك؟ المراد يا أخي الكريم أن النبي نهى عن الانتباذ فيها، فالحنتم الجرار، الجرة، جرة من الفخار، والدباء، الدباء الكبيرة، القرع العسلي، والنقير جذع النخل المنقور، فكان الناس يضعون الماء ومعه التمر في هذه الآنية فتسرع بمحتواها إلى التخمر، فقد يشربها الشخص يظنها لم تسكر وهي تسكر. فنهى النبي عن ذلك سدا للذريعة، ثم بعد ذلك رخص في الانتباذ وشرب ما لم يسكر. إنه من السويد نايف الردعان، أحبك الله يا نايف الردعان، وأعانك الله على الدعوة في هذه البلاد الكافرة. أشرف بن عبد الفتاح، أسافر الساعة 10 صباحا من العمل وأصل المنزل الساعة 10 ليلا، هل لي أن أقصر المغرب والعشاء؟ المغرب لا يقصر. لعلك تقصد هل تجمع المغرب مع العشاء؟ نعم لك الجمع ما دمت في السفر. سأركب الطائرة قبل صلاة العصر وسأصل بعد فوات وقته، هل أجمعه مع الظهر؟ لك ذلك، جمع تقديم للإضطرار. هل يجوز رفع اليدين عند التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك. حبك الله يا بوطي، هل الصور الفوتوغرافية حرام؟ نادي الصور الفوتوغرافية التي لا فائدة فيها ولا ضرورة تحرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون، وأنصحك بمراجعة كتاب رياض الصالحين باب التصوير. قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، هل معناها أن بعض الناس لا يخلدون في الجنة؟ قد بين الله أنه شاء أن لا يخرج من الجنة. هل العقيدة الأشعرية صحيحة بل باطلة؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به ضريح؟ إذا صليت الصلاة تجزئ، لكن تأثم لصلاتك متعمدا في هذا المسجد. وزادك الله أدبا يا أشرف. يقول حكم شراء شقق من بنك الإسكان والتعمير، بعد اطلاعي على العقود في هذا الصدد وجدت فيها عقود ربوية فابتعد عنها. ما معنى لا تصعر خدك للناس؟ معناها لا تكلم الناس وأنت خدك مائل لهم، كبر وإعراض. تصعر تميل خدك، يعني لا تلقي له بالا، فنهينا عن ذلك. وإذا كلمك شخص أقبل عليه بوجهك وابتساماتك. ما حكم التبول بجوار شجرة؟ لا بأس بذلك، أجبرت على هذه البلاد وأتمنى من الله أن يثبتني. نسأل الله لنا ولك الثبات يا خنايف، ولكن أنصحك بالدعوة إلى الله قدر استطاعتك. هل الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة مشروع؟ ذلك من المباح. بعد دفن الميت هل تعود له روحه في قبره؟ ورد الحديث الذي يفيد ذلك، ولكنها بصفة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، فيسأل في قبره، يسأل في قبره كما ثبتت بذلك النصوص عن رسول الله. حكم وهب ثواب العمرة أو الحج للميت، إذا اعتمرت عنه في البداية جاز. الأخ الغبار، هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ السنة والذي صار عليه الصحب الكرام بعد الزوال في أيام التشريق 3. محمد شحرور، يا محمد احرص على الأمور ذات الأهمية، التكبيرة الأخيرة في الركعة الأخيرة بعد الله أكبر، الأمر واسع في ذلك، يذنب ويعود فهل يقبل الله توبته؟ المستغفر يغفر الله له، ولا تقنط أحدا من رحمة الله. حكم المذي نجس، هل منظومة ابن عاشر مخالفات عقائدية؟ ما قرأتها. صحة حديث كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، له طرق يشد بعضها بعضا. سجود السهو واجب عند الجمهور. حديث حرم الله على النار كل هين لين، سند في ضعف، هل يجوز للعجوز التي بلغت 95 أن تتعطر لأنها تحب العطر؟ نعم يجوز لها أن تتعطر، بدلا من أن تبقى يعني كريهة الرائحة معفشة، يجوز لها أن تتعطر وأن تتطيب، لكن لا تخرج بذلك، لا تخرج 95 سنة أظن، يعني في البيت تتعطر كيف شاءت، تتعطر كيف شاءت في البيت. حكم القيء في رمضان للمرأة الحامل، أرى أن القيء لا يبطل الصيام، وحديث من زرع القيء عفوا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، حديث ضعيف الإسناد، ولا وإن كان العمل عليه، لكن المرأة الحامل التي تتقيء لا أراها تفطر، وأخذ برأي ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. أن يجوز الإنسان أن يفتخر بنفسه بفضل الله لنفسه وليس كبر، إذا دعت المقامات لذلك، وإلا فالأصل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول الوصية الواجبة لماذا لا تعترف بها أحمد؟ ما أنا الذي أشرع يا أحمد؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل للحفيد شيء في وجود عمه، فأنت ستأخذ حق العم تعطيه الحفيد، أنا لست مستفيد منك ولا من العم ولا من الحفيد، لكن ما شرع الله سبحانه وتعالى للحفيد شيئا في وجود أعمامه أو في وجود أخواله. نحن الآن في سنوات الخداعات، يعني أعلم الحديث بذلك معلول، لكن على أي حال في سنوات خداعات، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. هذا موجود، ولكن الحديث فيه علة. أحمد الأدغم بارك الله فيك وفي والدك وفي أخيك حفظكم الله تعالى، هل يجوز قول كافر ومخلد في النار على والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعل شغلا شاغلا لك. النبي سئل أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. ما علاج قسوة القلب؟ من علاج قسوة القلب كثرة الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. إذا أقسم الإنسان ألا يعود إلى المعصية ثم عاد إلى المعصية عليه بكفارة اليمين إذا كان قد عقد اليمين. الأب والأم مطلقان، الأب قادر ماديا ولكن عاقل أولاده، هل يأثم الأبناء إذا لم يتواصلوا مع الوالد؟ كيف وصفت الأب بأنه عاق لأبنائه؟ أظنك ينبغي أن تكون أكثر أدبا من ذلك. افهم ما الذي لوالدك عليك وما الذي لك على والدك. إن فريقا من أهل العلم بل الجمهور يقولون ينفق الوالد على ولده إلى البلوغ، أما أن تفعل مثل ما يفعله الآن الشباب، شاب طويل عريض في الجامعة وماسك الكشكول ورايح الجامعة وأمه تطعمه ويغضب له على الأكل، هكذا ليس هكذا أهل الصلاح والفضل. البث المنقطع أسأل الله أن يرده، الصوت يتقطع أسأل الله أن يصله. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أعظكم بأمر يا معشر قريش، كل واحد يجلس وحده ويفكر هل محمد صلى الله عليه وسلم كذاب؟ هل القرآن هذا قول بشر؟ هل الله واحد أم مع الله آلهة أخرى؟ كل واحد يفكر وحده أو يجمع واحد مع نفسه ويتناقشان في هذه المسألة، لأن الجماهير الجاهلة تقضي أحيانا على الصالحين الذين هم في وسطها، كما قال الله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. من معنيها واحد يعبد الصنم يجامل صاحبه، تعالى نعبد الصنم يروح يعبد الصنم. هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب؟ نعم يجوز أكل طعام أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الدرس الخصية حرام بل حلال إذا لم نكن لها تأثيرات جانبية. ما رأيكم في قول بعض النسوة من رزقه الله أنثى وذكر حمد الله وشكر، من رزقه الله أنثى وذكر حمد الله وشكر لوقف النسل؟ يعني أنثى وذكر وتوقف، واللي مش فاهم، هذا خلاف هدي رسول الله، هذا من إخوان الكهان، قيل هذا الكلام من إخوان الكهان الذي يدعو بألفاظه، كما قال الرسول لما رمت امرأة الأخرى بحجر فأجابتها قال النبي عليه قد النبي عليها بالغرة، فقام واحد يقول كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. يعني يقول إزاي أدفع دية واحد ما تكلم لم يتكلم ولا فمثل ذلك يطل، ينبغي أن لا تكون له دية. قال النبي إنما هذا من إخوان الكفار. فالذي يتكلم بألفاظ سجع، ألفاظ سجع حتى يجب الحق باطل، يعني من السحر، إن النبان لسحر. اشتري عربية سياحة ودفع مقدم لصاحب توكيل عربيات علشان كي أحسن من علشان يا خديجة كي يجيب له واحد، كي يأتي له واحد، مع العلم أن صاحب التوكيل لسه يبعث طلبها من خارج مصر من تبع التوكيل اللي هو واخده، فلهذا يدخل في حكم بيع ما لا يملكه إذا جعله وكيلا وأخذ أجرة الوكالة أفضل من مثل هذا الذي يتكلم به. لكن أحيانا تكون لك سلعة في الخارج ليست موجودة ولا تأتي إلا بالطلب، فمثل هذه قد ندخلها في أبواب السلام للإضطرار، والله أعلم. أعني الجواز. عبد العظيم هلال عبد العظيم الشعراوي يقول، ماذا هلال الشعراوي؟ شيخ يقول إنه لا يجوز أن نقول بأن الله في السماء، لأن هذا تحديد للجهة. يا هلال ابن عبد العظيم، كلام هذا الرجل باطل، لأن الله هو الذي قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من هو الذي في السماء يخسف بنا الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هل لا فوقك أو تحتك يا هلال بن عبد العظيم؟ انتبه لهذا الضلال الذي يثيره الناس. الرحمن على العرش استوى، بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج من سماء إلى سماء، وفي النهاية تجاوز سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات هنالك. ثم شيء من ناحية العقلية أيضا، إذا قلنا يا رب نرفع أيدينا إلى السماء أو نخفضها إلى الأرض، أعقل يا هلال ابن عبد العظيم. سعيد مرجان أرد سرد الجوافة حرام ولا حلال؟ يا محمد ابن سعيد ابن مرجان، أنا لا أعرف سرد الجوافة، وقد وضحت لي ولكني ما زلت لم أفهم ما معنى سرد الجوافة. أب لا يصرف على أبنائه الأطفال ولا يأخذ أي مسؤولية لأولاده، كيف يتعامل الأبناء؟ يذكرونه بالله، ومن حقهم عليه أن ينفق عليهم، فيدخلون ناسا من أهل الصلاح يلزمونه بالإنفاق عليهم ما دام مستطيعا. ما حكم تقصير اللحية لظروف أمنية؟ أقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لكن إذا كان الأمن في بلادكم من أهل الظلم والشر والفساد يجوز لك أن تدفع شرهم أحيانا عند الاضطرار. هل تجوز مجادلة الملحدين؟ إذا كنت قوي الشكيمة قوي الحجة لك أن تجادلهم. هل الربيع العربي فتنة؟ ما مرادك بالربيع العربي؟ يقول حديث ثلاثة نفر، كيف بلغ من ابنه كيف بلغ من متعامله؟ عبد الله بن ياسين إلزم سنة رسولك. ممكن الرقم وأشرح لحضرتكم، ممكن 0-5-3-3-3-8-3. هل يجوز للابن أن يجبر أباه وأمه على بيع أملاكهما في حياتهما ليحرم أبناء إخوته الميتين؟ ليس له ذلك. ما حكم الذهاب للعمرة بمال زوجي؟ جائز ذلك إذا رضي بذلك ويشكر. ما صحة حديث إن موسى كان يصلي في قبره؟ صححه فريق من العلماء. شريت لزوجي مركبة، وبعدما أفصلني وحلف من أنه هدية، وأنا ما هديته لأنه لهل بدفع أقساط المركبة. ما سحر ليون، ما نفهم كلامك، وليتك تغيري صورتك التي على الموقع لأنها صورة، نحب أن تكون صورتك صورة الطيبات، أو لا ترسلين صورتك من الأصل. هل امرؤ القيس وشعراء الجاهلية من أهل الفترة؟ نعم من أهل الفترة، فإن لم يدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أعمل في مؤسسة لبيع الذهب في السعودية وتجارتنا كالآتي: نشتري كيلو من الذهب جديد ونعطي كيلو مقابل الكيلو، ولكن نزيد التاجر 10,000 ريال نقدا مقابل التصنيع. لا يجوز. بع ذهبك وخذ ثمنه واشتري كيف شئت. أريد رقمك عبده 0,05,3,3,3,8,3. هل يجوز لعب الكرة واتخاذها مصدر رزق؟ جائز مع الكراهة. ما علاج الوسواس القهري؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارق نفسك وادع الله بصرفه، ولا مانع أن تتطبب عند طبيب مسلم، عند طبيب ثقة. إبليس لو سجد للنبي في القبر الذي فرصة التوبة. يا حسام أقل يا حسام أقل أقل يا حسام. هل يجوز للمرأة أن تعمل في دار العجزة وترعى رجال كبار المرضى؟ للاضطرار يجوز لها ذلك، والأولى لها أن تعمل في دار عجزة نساء. هل السفر إلى أوروبا حلال أم حرام؟ على حسب الحاجة من السفر وعلى حسب الفتنة من عدمها. سفيان لا تتكلم فيما لا يعنيك، دع الأمر لربك سبحانه وتعالى. رجل تزوج امرأة كانت متزوجة، أخبرته فيما بعد أن زوجها لم يطلقها لكن كانت في أمريكا، والشيخ أخبرها أنه منفصل عنه من عامين. هذه قضية لا بد أن تسأل فيها عن قرب أو باتساع في غير هذا المقام، نوضح ما الذي كان، وإلا فلا يحل بالإجماع أن تتزوج امرأة متزوجة. لماذا فواد البنوك حرام؟ لأنها ربا. ولماذا هي ربا؟ لأنك تعطي 1000 تأخذ 1100 بعد أجل، هذا ربا نسيئة. كيف يجوز الحلف على المصحف؟ وجهة المجوزين أن القرآن كلام الله، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أخت يقول: هل شرب الخمر حلال أم حرام؟ ماذا يا محمد، إلى أي مدى وصل بك الأمر؟ حرام حرام حرام. ماذا يعني أهل الفترة؟ المراد بأهل الفترة فترة امتناع الرسل ما بين عيسى إلى رسولنا محمد، ليس بينهما نبي. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ أنصحك أولا بتعلم دينك تعلما جيدا، وأن تدعو إلى الله كما كان الرسول يدعو. أبيع الدخان وليس لدي بديل، هل يجوز؟ لا لا يجوز يا محمد يا شامخ. كيف تكون شامخا وتبيع الدخان؟ إن هذا لا يحل لك، حرام عليك أن تضر بالمسلمين. سعيك في تباب. نصيحة الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف. حكم التسمية بالعلي بالألف واللام. قديقة تسمي بالعلي التقي هذا الاسم. أنا كثيرا يتكرر معي جاثوم النوم، الكابوس كما يسميه المصريون. تأتى أحيانا هذا من الإرهاق والتعب، وأحيانا تأتى من الشيطان. عوذ نفسك واقرأ على نفسك بالمعوذات مع قل الله أحد، وامسح رأسك وجسدك وريح جسمك بعض الشيء، وإن كان خارجا عن حد الاعتياد فلك أن تستشير طبيبا في هذا. حكم العمل كاشير في ملهى ليلي يقدم الخمور، لا يجوز لك العمل في هذا الباب. يسأل: هل لكم دروس من أمنيات حياتي؟ الله يرفع قدرك ويغفر لنا ولك يا أخي مرجان. هل ذو القرنين الماضي المنتظر؟ لا يا كينج، كينج أحمد، ملقب نفسك بالملك أحمد، ماشي، العظمة لله وحده يا كينج. حكم الذهاب إلى وليمة فرح لم أدع إليها، مع العلم أن ما تبقى من الطعام يرمى به في الزبالة. إذا كانوا يمنعون الذي ليست معه دعوة فلا تذهب. إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل من أصحابه خامس خمسة، رابع أربعة، فتبعهم رجل، فعند البيت قال الرسول: إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع، إن شئت أذنت له وإلا رجع. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، بل إن فارسيا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان فارسيا طيب المرق، لمرق عنده وللحم، فقال النبي: عائشة بجوار هذه؟ قال: لا. فقال النبي: أنا لا. ثم قال أدعوك يا رسول الله قال وهذه قال لا قال النبي أنا لا قال أدعوك يا رسول الله قال وهذه قال وهذه فقام يتدافعان. فالشخص الذي يذهب بدون دعوة متطفل إلا إذا علم أن الداعي رجل الله وسع عليه ويحب الأضياف حينئذ لك أن تذهب والله أعلم. جربات الملحدين مثل فلان هل لنا أن نهاجمهم ليل نهار لعل أحد يعود ممكن سب الدين ويخطب هنا يأثم من سعى في ذلك أصنع قدر الاستطاعة. أسئلة مكررة حرك الأسئلة يسمي حولها ندندن يقول هل يجوز للمرأة أن تفتح الزوال بكرته أعرض عن هذا السؤال ماشي. إذا سبحت المرأة وحمدت وكبرت أكثر من 100 مرة قبل النوم كان لي أكثر من خادم ألزم السنة يا كينج. أسئلتك غريبة. أعلم يا كينج أنت وغيرك أن السؤال ينم عن سائله. فقد يسأل شخص سؤال فينادي على نفسه يقول ها أنا مجنون يعرف أنني مجنون. السؤال ينم عن سائله. الأسئلة التي تكون عاقلة تدل على أن السائل عاقل. أسئلة لا تكون عاقلة تدل على أن السائل فيه خلل. انتبه. كيف الرقية بتربة الأرض؟ تربة أرضنا بريقة بعضنا فسقيمنا بإذن ربنا. هكذا تضع يدك على التراب. وحتى العرب كانوا في الجروح يفعلون هذا. في الجرح إذا جرح طفل في العرب أو رجل يأتي بسم الله تربة المدينة يضع أصبعه على التراب ويضع التراب على الجرح ويضم بالجرح. قد تتعجب من هذا لكن اسأل جدتك كانت تضع تراب فرن على الجرح فيضم بالجرح. فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جرح الرسول في يوم أحد والدم يسيل فأتت بالماء فازداد سيلانا فأتت بحصين فأحرقته وأخذت الحصين تراب وضمضت به الدار. وبعض الناس يستعمل البن المحروق فكل هذه وسائل تطبيب. لكن الحديث عن فضل المدينة تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. سنة بنت مرسي تقول أدعوني أن أكون كالأترجة. غريب الله يجعلك كالأترجة. ما تفسيره؟ ألف لام ميم حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله سيقت للتحد. كان يقال إن الألف واللام والميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها لكن لا تستطيع لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. هل يلزم استحضار نية المسح بقية اليوم عند ارتداء الجورب على وضوء؟ لا يلزم. هل يجوز شراء منزل من ماذا؟ هل بارك الله فيك. ما سؤالك يا وليد ابن منتظر؟ هل تخبر خطيبها الأول بزوال بكارتها وتفسخ وتستر على نفسها قدر استطاعت؟ عفوا خديجة حديث لا يصلين أحدكم وعاقص شعره ثبت وصح لشواهده. الرجال يأتي واحد ويغرس يضفر الشعر ويضع الشعر في أصل الرأس نهى النبي عن ذلك. أمرت ألا كف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل حكام الحاليين في الدول العربية يسمون ولاة أمرهم رغم أن فينا ولاة أمر صالحهم وطالحهم؟ دلني على عمل يوصلني أن أكون من الذين يرون ربهم غدوة وعشية. أمل بكتاب الله وسنة رسول الله. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف عند الفريضة؟ جوزها بعض العلماء واختار رأي القائلين بأنك لا تفعل. هل تجوز الصلاة قاعدا بحال كان المكان متسخ ولا يسجد عليه السلام، صلي في مكان طيب. الأخت تريد اسما لابنتها سميها مريم، سميها عائشة، سميها تسنيم، سميها هدى، سميها خديجة، سميها نوها، سميها يمنى، سميها سارة، أسماء طيبة كلها الحمد لله. ألا يجوز أن أعمل في مطعم ويوجد لحم خنزير؟ لا. هل ممكن أن تجب عن صلاة ما حكم عدم مد كلمة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل تبطل الصلاة؟ لا تبطلها. نور الدين الجرداني، هل يجوز قبض أجرة على الحجام أم لا؟ تزم النبي وأعطى الحجام أجره، احتجم النبي وأعطى الحجام أجره. نعم قد قال أجر الحجام خبيث، لكن ليس خبيثا بمعنى المحرم، إنما كالبصل مثلا، البصل خبيث لكن يجوز أكله. ترجمة معناه طيب، لا شكلها ولا حجمها. طيب الله يحفظه. هل يجوز الجمع؟ وطبت أيضا وطبا أمشيك. هل يجوز الجمع والقصر إذا كانت مدة السفر 4 أيام من كل أسبوع؟ يجوز. هل اختيار جنس المولود يجوز؟ بإذن الله إذا كنت تعتقد أن الأمور مقدرة وأن هذه أسباب. بل بعض الصيادلة يقول إذا أراد الشخص المولود ذكرا، طبعا كل شيء بإذن الله يهب لمن يشاء، ناس يأخذ كل يوم ملعقة ملح على ماء، لكن لا أدري صحة هذا الكلام، الله أعلم به. نادية تقول ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا؟ شيء مستحب إن استطعتيه. ما حكم قول اللهم استجب دعائي بجاه نبينا محمد؟ قل اللهم استجب دعائي ربنا وتقبل دعاء يكفي، أما بجاه توسل بالجاه لا أعلم له دليلا. يقول يا هداك الله يا مشرف أحسن من أدمن، يقول أتي بسؤاله أكتاب قدر الإسطاع للإجابة على جل الأسئلة، لكن وما التوفيق إلا بالله. أنت رقم هاتفي 0 5 3 3 3 8 3، لكن لا تأخذني إذا لم أرد أحيانا للتعب. كيف أعرف أن الله قبل توبتي علما بأني أعود للذنب؟ إذا وفقت لأعمال صالحة فإن شاء الله أنت على خير. وفقك الله يا رامي. حكم الصلاة وأنا قاعدة بس يكون عندي وجع بظهري، أوقات بكون عندي وجع ما أقدر أقف، إذا تعبت اجلسي. أبو يزن لا تقرأ القرآن بالمقامات. كيف أطلب حديث التعرض من الليل؟ كيف أطبق؟ بس وأنت تتقلب كده من نوم تعبان في الليل ومصحصح بعض الشيء، قل الحديث بس. ما عدد الساعات التي تراه مناسبا للشباب في اليوم؟ في اليوم لأن البس قطع، ناس يختلفون. هل يجوز ويصح تفسير آية اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم افتخر بنفسي بفضل الله؟ دع المقام إلى هذا يا عمر، أحيانا تدعو المقامات إلى التذكير بشيء من الفضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعثمان أشرف على الذين يريدون قتله قال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن الرسول قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ هل تعلمون أن الرسول قال: من جهز جيش العسرة فجهزته؟ قال: اللهم نعم. قال: فبما يقتلونني؟ والله لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيم الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا ولا ارتددت عن ديني، فبما يقتلونني؟ ولكنهم أيضا قتلوه عياذا بالله. هل البسملة آية من الفاتحة؟ ذاك أمر فيه وجهان قويان للعلماء، ورأي الإمام الشافعي أنها آية لقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير النبي للـ7 المثاني بالفاتحة ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. يقول المشرف حولان ذنب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي المشرف إذا نعرف دخلي حلال أم حرام، أسأل عن الذهب وعلي أن أوزن في ذلك علما بأني محاسب ولا علاقة لي بالذهب. ما السؤال يا حولان ذنب؟ تبديل الاسم على من فعل. الذهب تبيع الذهب وتشتري، تبيع الذهب وتقبض الثمن وتشتري كيف شئت. إن خالفه فالاسم على من خالف، أنت محاسب هناك في المحل لا اسم عليك إن شاء الله. حب الوجه في العلم الشرعي أن يفرح بذلك وعند قدرته على الرد، حب في العلم والتميز والعلوم، هذا من التنافس المحمود حيث لا تحسد أحدا ولا تتمنى زوال النعم عن أحد. نجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم لا؟ وجهان قويان والأمر في ذلك واسع. نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ثم قام فصلى، هل نحن مثل رسول الله؟ إذا قعدت متمكنا جالس جلسة المتمكن أو نائم نومة المتمكن وأنت جالس، لك أن لا تتوضأ إذا كنت نائما على وضوء. الحضراوي يسأل: ولدي كان مريض سكر وضغط قلب ولن يستطيع الصوم آخر سنتين من عمره، ماذا أفعل له؟ لا شيء عليك، لأنه لم يشفى زمنا يستطيع فيه الصيام، إنما تواصل به المرض. هل استجابة الدعاء من الليل فورية؟ الأمر موكول إلى الله، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. دلني على طريقة أرى بها النبي في المنام، اسأل الله ذلك. هل يجوز القضاء مع كل وقت صلاة وترك السنة؟ يجوز. زكت عليك ديون سابقة. ما حكم التصدق على من يمتهنون حرفة التسول؟ إذا كنت موقنا أنهم يمتهنونها فلا تساعدهم على الإثم والعدوان. كيف يؤدب ابني عنده 3 سنوات لأنني أخاف من كثرة الاستجابة لطلباته؟ يا نهلة، ابني 3 سنوات، تعملي معه بالحسن. 3 سنوات مليش طلبات كثيرة يعني. أشرف الزراد وعليكم السلام، قل في ورحمة الله وبركاته: في بلدي التبرج في كل مكان، إنما أضع عيني تقع على متبرجة، هل أنا آثم؟ غض البصر قدر الاستطاعة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. السؤال تقول: بارك الله فيك يا أختنا، هل يصاب علم الأخت سناء بمثابة جدة الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات؟ حتى لا يظن أن هناك فتنة، حتى لا يتعجب أحد، بمثابة جدة للجميع، تتابع في الفضائيات الأسئلة ومعروفة لدى الفضائيات، سيدة كبيرة السن حريصة على الخير، نسأل الله أن يحفظها ونكثر من أمثله. فكونها ذكرت أن ندعو الله لا أن تكون كالأترجة ليست غزلية ولا لا، هي كذا تفهم. التجارة في اللحوم البرازيلي إذا كانت ذبحت على الشريعة الإسلامية تجوز التجارة فيها. مراجح في مسألة قضاء الصلوات الفوائد: الجمهور على إعادة ما عليك من صلوات فوائد. حكم الصلاة في البيت المريض الذي لا يستطيع السجود ولا الركوع، له أن يصلي في البيت. والله بارك لك يا عبد الناصر ابن جمال. هل يصاب علم الإنسان بالحسد؟ قد يصاب علم الإنسان بالحسد. حكم تارك الصلاة المسلم إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، إذا كان متكاسلا لا يكفر بل هو مرتكب لكبيرة. مسلمة سرا في بيت أهلها تصلي بالإشارة مكشوفة الرأس والقدمين، إذا كان أهلها كفر نصارى أو ملاحدة، وإذا فعلت أمامهم، إذا صلت أمامهم سيقتلونها، لها أن تفعل ما ذكر. هل يجوز خروج المرأة لزيارة أخيها وابنها وهي في العدة؟ نعم يجوز. وحديث كتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجل، حديث ضعيف. ما كفارة الذنوب؟ الاستغفار والعمل الصالح ورد المظالم إلى أهلها. لو تزوجت بدون علم زوجتي في حرمانية في غش. حكم شركة تعطي لمندوب سيارة بأقساط تحصل منه وتكتب باسمي ولكن الشركة تشتريها عن طريق البنك. إن أمكنك الابتعاد ابتعدت وإلا في الشركة المتحملة. هل يجوز الاستجمار من المذي؟ المذي نجس يغسل. الله يرزقنا وإياك رؤية الرسول والانتفاع بهذه الرؤية يا رب. معروف أن قاطع الأرحام يقطعه الله، وأنا بيني وبين عمي وأبنائي مشكلة، مع العلم أني لم أقاطعهم إلا بعد أن أصبح الموضوع معلق بالكرامة قاطعتهم، ولكن لازلت أتصل بعمي وأطمئن عليه، فما حكمه؟ فما حكمه؟ اتصل بعمك واطمئن عليه. ما حكم الزواج الذي يتمنى زوجة غير زوجته؟ التمني الذي في القلب لا يؤخذ عليه الشخص بهذا القدر. أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أذكر نفسي إخواني بفضل الدعوة إلى الله، لقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا أيها الإخوة والأخوات. الإخوة الطلبة في الجامعة يدعون إلى الله، يدعون زملائهم البنين، والأخوات تدعو الزميلات البنات، كلهم يدعو إلى الله سبحانه في موقعه وبالطريقة التي يوفقه الله لها ما دام له مستند شرعي. والرسول قال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نضر الله امرأ سمع وقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ختاما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك الاستغفار المتواصل، لعل الله أن يكشف الضر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعنا وعنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.